مر بالصبر صبري على اللي راح ولا جاش، وفي بعده عني يحوش الدمع لم ينحاش. ما تهنى يا كتير باعت انذار يا سمر حينه